الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله الذي يسر لنا التواصل مع إخواننا وتواصل إخواننا معنا. قد تواصل معنا أخونا الشيخ المفضال نعمان الوتر حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه، وطلب منا المشاركة في كلمة تلقى على الطلاب في الدار وعلى الحاضرين في الدورة التي أخبرنا أنها ستقام عنده من هذا الأسبوع، ونحن ما نحب أن نرد له طلبا. وذكر لنا أن هذه الدورة سيحضرها من إخواننا من مشايخ ودعاة إلى الله عز وجل، ويقوم عليها مشايخ وإخوة أفاضل. ذكر لنا هذا من باب الجملة، فبشرنا بهذا الخير العظيم. نسأل الله عز وجل أن يكلل جهودكم بالنجاح، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، عندما نقرأ من آثار السلف التي تبين لنا عظيم فهمهم لما ينعم الله به عليهم ويكرمهم به، ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات، والهروي في ذم الكلام، وابو نعيم في الحلية وغيرهم، عن أبي العالية الرياحي هو من أئمة التابعين، قال: والله ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم أن جنبني أهل الأهواء. فانظروا رعاكم الله إلى مدى شعوره بعظيم نعمة الله عليه وتيسيره لذلك له، أن من عليه بأنه نجا من الاستجابة لدعوة أهل الأهواء، فجعل هذه النجاة تعادل أو قريبة من دخوله في الإسلام. فهذا يدل على عظيم تعظيمهم للتمسك بالكتاب والسنة والرغبة في ذلك والحرص على ذلك والاستمرارية على ذلك. ونحن نقول مثل ما قال أبو العالية، نقول: والله إن نعم الله علينا لغزيرة وكثيرة ومتنوعة فيما أنعم به علينا وخصنا بذلك من بين كثير من المؤمنين وكثير من المسلمين. ونعني بهذه النعم النعم العظيمة في أن أعاننا الله ووفقنا وهدانا إلى قبولنا ورغبتنا في أننا نتمسك بما جاء به رسولنا وبما كان عليه صحابته وأئمة الهدى من بعدهم. فنجونا بحمد الله رب العالمين بسبب هذا السير وهذا التوفيق والإعانة من الله، نجونا من فتن عظيمة ومن مصائب كثيرة وبلايا مدلهمة. فهذه النجاة وهذا الحفظ إنما هو من فضل الله وكرمه وإحسانه إلينا، فليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بفهمنا ولا بكثرة علمنا، وإنما هو من الله عز وجل تفضل علينا بذلك. فنحمده سبحانه على هذه النعم العظيمة. فكم أناس فعلت بهم الفتن الأفاعيل، منهم المبطوح ومنهم المتعثر ومنهم الذي نسفته نسفا ومنهم ونحن نتنعم ونتمتع ولله الحمد والمنة بفضل الله رب العالمين بأن أعاننا على أننا ارتضينا لأنفسنا بأن نكون من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث على سيرهم وعلى طريقتهم، نجاهد أنفسنا على ذلك. فهذه النعمة العظيمة التي أسداها الله إلينا، المطلوب أن نشكر الله على ذلك كثيرا، لأن الله عز وجل قد حفظ علينا ديننا ودعوتنا وأمننا واستقرارنا وأخوتنا في الدين، وحفظ لنا تعاوننا. هذا كله من فضل الله عز وجل، المطلوب أن نشكر الله على ذلك. كذلك أيضا إننا بحاجة ماسة إلى أن نعرف أن ما خصنا الله به وأكرمنا به وجعلنا نعيش له ونعيش به ونعرف بذلك، ألا وهو الإقبال على التعلم للعلم الشرعي وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى ذلك وعلى العمل بمقتضى ذلك. هذا الذي نجاهد أنفسنا على القيام به، وهذا هو الكمال الذي نرجو الله عز وجل أن يعيننا حتى نكون من أهل هذا الكمال، الكمال في أهل الإيمان. قال الله في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدعوتنا قائمة على التواصي بالإقبال على العلم الشرعي، لأنه غذاء القلوب ونعيم الأرواح ونور العقول وزكاة النفوس، ولأنه قوة في الأبدان وتاج على الرؤوس، ولأن به ندفع المضار عن ديننا ونتسبب في جلب المنافع لمجتمعنا ولأنفسنا ولقيام ديننا. فبالعلم الشرعي يصلح الله بذلك دنيانا، ويقوم بذلك ديننا، ويقوم دين المسلمين وتصلح دنياهم. ولهذا أخرج الإمام الدارمي رحمه الله في سننه، وابن عبد البر في الجامع، عن أمير المؤمنين ابن شهاب أنه قال: كان علماؤنا يقولون: العلم فيه نعش الدين والدنيا، وذهابه ذهاب لهما. هذا الذي ندين الله به، أن صلاح أمتنا وأن عزها وسعادتها والجالب لأمنها واستقرارها هو بالعلم الشرعي، بالتعلم والتعليم والدعوة إليه والعمل به. فلهذا نجاهد أنفسنا على هذا، وندعو الله أن يعيننا على ذلك ونتواصى بذلك. وقد رأينا عظيم النفع ولله الحمد والمنة، عظيم النفع عندما توجهنا هذا التوجه، فنفع الله به نفعا عظيما. وأول من انتفع بهذا هم نحن، والحمد لله. انتفعنا بالعلم، عرفنا ما عرفنا من الخير والحق ومن الهدى والرشاد ولله الحمد والمنة، ودعونا الناس إلى ذلك واستجاب من استجاب. فما أعظم هذا الخير الذي فتح الله علينا به ويسره لنا وسهله لنا. فصارت اليمن ولله الحمد والمنة عامرة بدور الحديث والتي تعتبر كرامة من الله عز وجل، من الله بها على أهل هذا البلد خصوصا وبالأخص على أهل السنة والجماعة وعلى المسلمين عموما، فهذا من فضله وكرمه، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكاء منا ولا بقدرتنا، ولكن هذا فضله وكرمه، نسأل الله أن يديم علينا ذلك. فهذا الذي خصنا الله به والذي قذف الله في قلوبنا حبه ودفعنا الله إلى الرغبة فيه، هذا ينبغي أننا نعيش له وأننا نواصل فيه وأننا لا نحيد عن هذا ولا نميل، لأننا بحمد الله ننشر الدعوة الصافية النقية، وهي دعوة الله ودعوة رسوله، دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة الصافية النقية. فهذه الدعوة هي الدعوة الباقية، وهي الدعوة المنصورة والدعوة المحفوظة والدعوة التي ضمن الله نشرها وحفظ أهلها وتأييدهم وتقويتهم من عنده وإمدادهم بما يمن الله عز وجل به عليهم. ولهذا أذكر نفسي وإخواني بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: تبليغ سنته عليه الصلاة والسلام إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من المسلمين، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله عز وجل منهم بمنه وكرمه. فنقول يا معشر الحاضرين، مهمتكم العظمى وجهادكم الأكبر ووظيفتكم التي تحيون بها ما جاءت به الأنبياء والرسل، الاهتمام بأمر التعليم لكتاب الله ولسنة رسوله ولما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه الوظيفة وهذه المهمة هي التي جعلها الله ميدانا فسيحا لنشر الخير وللإصلاح العام بين المسلمين، الإصلاح العام للحاكم والمحكوم والراعي والرعية، ولله الحمد والمنة. فهذه الدعوة التي ندعو الناس إليها إنها الدعوة التي فيها الأمان والاستقرار، وفيها حفظ الأعراض، وفيها حفظ الأموال، وفيها صيانة الدين، وفيها سلامة المنهج الديني، وفيها إقامة وإصلاح المعتقد. دعوة قائمة على منهاج النبوة، ولله الحمد والمنة. هذه الدعوة نحتاج إلى أن نكون أحق بها وأن نكون أهلها حتى ينفعنا الله بها، فنحتاج إلى أن نقوم بها بصدق مع الله وإخلاص لله ورغبة تامة في نشرها وفي إظهارها وفي المحافظة عليها وفي بذل الجهود في بقائها. هذه من الأمور المهمة النافعة. الدعوات في الساحة كثيرة، وكما ترون أن هذه الدعوات في الساحة ما بين حين وآخر تتطاير كالزجاج إذا ضرب بشيء، وهكذا تتلاشى وتذهب، وما ذاك إلا لوجود ما يخالف شرع الله. فدعوتنا باقية ما دمنا أهلا لها وأحق بها، ما دمنا نجاهد أنفسنا على أننا نحافظ عليها وأننا نفي لهذه الدعوة بما تحتاجه، نفي لها بذلك. هذه الدعوة إنها دعوة الله تبقى بنا أو بغيرنا، وتدوم بنا أو بغيرنا. قد قال الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه الدعوة بحاجة إلى حملة لها أمناء، نرجو أن نكون مجاهدين لأنفسنا على ذلك حتى نكون على ذلك، وهكذا أن يكونوا أمناء فلنجاهد أنفسنا على ذلك وأن يكونوا أوفياء لهذه الدعوة. فهذه الدعوة أغلى من دمائنا ولحومنا، وأعز في نفوسنا من نفوسنا. هذه الدعوة تستحق أن يدافع عنها بكل ما نستطيع وبكل ما نقدر. فلهذا أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله، هذه الدعوة إننا بحاجة إليها أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجتنا إلى الأنفاس. فينبغي أن نعرف قدرها وعظمتها، وأن نعرف قدر أنفسنا، وأن نعلم عظيم فضل الله علينا أن سهل لنا قبول هذه الدعوة ورضانا بها. فلا نختار غيرها ولا نستبدلها بغيرها ولا نساوم بها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. لهذا أقول أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى زيادة العناية والرعاية والمعرفة بما تحفظ به هذه الدعوة، وبما تدوم، وبما تقوم، وبما تنتشر. ومن ذلك أن إخواننا وأننا جميعا نتعاون من أجل المحافظة على هذه الدعوة، فنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتواصى بأننا نؤثر هذه الدعوة على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا. نؤثر هذه الدعوة ونعلم عظيم حقها علينا. كذلك أيضا أننا نتشاور في أمورنا، في أمورنا الدعوية، ونحرص على ذلك، وأن كل واحد منا يعرف لإخوانه منزلتهم ومكانتهم وقدرهم، فلا ينفرد ولا يتعجل في شيء، بل يحافظ على الدعوة. ومن ذلك أنه يستشير إخوانه ويسمع ماذا عندهم ويستفيد من مفاهيمهم ومن إدراكهم، فقد يكون عندهم ما ليس عنده. فإن الله قد جعل البركة في التشاور، وجعل النجاح في التفاهم، وجعل النجاح والتمام والفلاح في أننا نؤثر الرأي السديد، نؤثر الرأي السديد، ولو خالف رأيك فتؤثر رأي غيرك وتقبل رأي غيرك وتقدمه على رأيك، ما دام أنه أسد من رأيك وأزكى وأفضل من رأيك. وليس هذا يعتبر نقصا فيك ولا عجزا فيك، ولكن قد جعل الله الناس متفاوتين، فربما رأيك اليوم أحسن من رأي غيرك في مسألة، وفي الغد رأي غيرك أحسن من رأيك، وهكذا. والحمد لله، فنفرح عندما نجد أن دعوتنا تصان وتحفظ بالأمور الطيبة النافعة. ألا وإن مما يحفظ لنا دعوتنا أنه عند هروب الفتن وعند ورود الشبهات وعند ظهور الشهوات والملذات في أمور الدنيا، يرجع في ذلك إلى أهل العلم، يرجع في ذلك إلى أهل العلم، ولا يتعجل في البت في أمر يحتاج فيه إلى التأني أكثر، وإلى التروي، وإلى النظر في العواقب، وإلى النظر في الأمور الدقيقة والأمور الخفية، وإلى الرجوع إلى أهل العلم الذين عندهم أكثر مما عند الطلاب، أكثر مما عند الطلاب. ولهذا أخرج ابن سعد في الطبقات وغيره بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله قال: إذا أقبلت الفتنة أدركها العلماء، وإذا أدبرت أدركها عامة الناس. هذا من خواص أهل العلم، من خاصيتهم أنهم يدركون الفتن عند إقبالها، ويعلمون أنها فتن، ويعرفون أن فيها أضرارا وأن فيها أخطارا وأن لها عواقب وخيمة، فيبتعدون عنها وينصحون بالابتعاد عنها ويحذرون من الوقوع فيها ومن الاستقبال لها. هذا شأن الخاصة من أهل العلم والراسخين في العلم وفي المعرفة بالأحوال وما يدور، المعرفة بالمكايد والمكر، المعرفة بما يبرم من الخطط ومن المكر والمكايد بالإسلام والمسلمين والدعاة إلى الله عز وجل. فالرجوع إلى علماء أهل السنة خصوصا عند هبوب الفتن وعند ظهور شررها، فالرجوع إليهم من أسباب السلامة والعافية من الوقوع في المهالك والمتالف ومن الوقوع في الانحرافات والضلالات. فهذا مما نتواصى به ومما ندعو بعضنا بعضا إلى ذلك، وهكذا أهل العلم يتواصون بهذا. ولهذا كان شيخنا وإمامنا الإمام الوادع رحمه الله وأسكنه فسيح جناته كان يكثر من النصائح لإخوانه القائمين على الدعوة، وهكذا أيضا لمن يرى أنهم سيكونون خلفاءه بعد موته رحمه الله، كان يوصيهم. ومن ذلك أنه قال في كتابه السير الحثيث، قال: ينبغي لنا جميعا ألا نمكن الفوضويين من الدعوة، فإنهم سيحطمون الجماعة وستذكرون ما أقول لكم. هكذا يقول محذرا ومنذرا وداعيا إلى ما فيه السداد والرشد. فمتى كان القائمون على الدعوة يحرصون على أن يكونوا أوفياء وأن يكونوا حريصين، حريصين على سلامة الدعوة وعلى حفظها وعلى سيرها السير الحسن المبارك. وهكذا أيضا قال شيخنا رحمه الله في كتاب إغارة الأشرطة، قال: أنصح القائمين على الدعوة ألا يتسرعوا وألا يستفزهم الطائشون وألا يستفزهم الطائشون، فالطائشون سبب لضرب الدعوات، سبب لضرب الدعوات. ولهذا نقول لإخواننا حفظهم الله: إذا جاءت الفتن يسأل أهل العلم ولا يسأل الطالب. بعض إخواننا إذا جاءت الفتن ذهب يسأل طالبا مثله، يسأله وش رأيك في كذا واشترى في كذا إلى آخره. فلهذا من أداء الأمانة والوفاء لهذه الدعوة أن يرجع عند الفتن إلى القائمين على الدعوة والذين أوصى بهم شيخنا العلامة الوادعي، أوصى بالرجوع إليهم وإلى أمثالهم من أهل العلم. والحمد لله، فالرجوع إليهم وإلى أمثالهم من أهل العلم والحمد لله، هذا من أعظم ما يسبب بقاء الدعوة وثباتها وتجنيب الدعوة من الفتن، من الخلافات، من الفوضى، من التعجلات والتسرعات التي يكون لها عواقب وخيمة. ولهذا كما قلنا ينبغي أن نجعل هذا الأمر نصب أعيننا، أن نجعل هذا الأمر نصب أعيننا على أننا عند الفتن لا نتعجل بالقبول لها ولا نتعجل بالأحكام الجازمة فيها، بل نرجع إلى أهل العلم ونتأنى في ذلك وننطلق بتوجيهات من قبلهم ومفاهيم سليمة وسير سديد وحسن. هذا ما يسبب بقاء هذه الدعوة ألا وإني أقول لإخواني حفظكم الله إن الجهاد المعادية لهذه الدعوة وللقائمين عليها قد طمعوا فينا لما رأوا أن بعضنا يتعجلون في القضايا في الأحكام والبت في ذلك ويتعجلون في أمور كان لهم بل كان عليهم أن يتأنوا فيها وألا يحصل منهم ما حصل. فالمتربصون بهذه الدعوة والخصماء لهذه الدعوة والذين يتربصون الدوائر والذين يبحثون عن العثرات لنا في هذه الدعوة إنهم يسعون ليلا ونهارا من أجل أن يصلوا إلى التمزيق إلى التفريق إلى التشتيت. فكونوا على حذر وكونوا على يقظة، لا تؤتى الدعوة من قبل أحد منا، وكل واحد منا على ثغرة، فليحافظ على الدعوة ويصدق مع الله ويخلص لله ويصبر ويتحمل، فإن الله له خير الناصرين، وإن الله عز وجل لن يضيع من أحسن عملا ومن علم منه سبحانه أنه مع دينه وأنه لا يريد إلا الحق. وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، هذا لا يسلم منه أحد، ولكن أخطاؤنا ليس دواؤها وليس علاجها التشنيع وليس علاجها السعي في جعلها خلافا يثار وخلافا يؤجج بسببه ويؤدي إلى الافتتان. المطلوب أننا نبذل النصح لبعضنا بعضا، وكلما نجم خطأ من أحدنا يعالج ذلك الخطأ ولا يترك الشخص على خطأه، بل يعالج لكن بالطرق الحكيمة والتصرف السديد والحرص على الأخ على بقاء أخوته وعلى حفظ منزلته ومكانته وعلى أنه يترك ما أخطأ فيه. نسعى في ذلك، إذا لم يتيسر قبول ذلك من قبلك فإنك تجعل غيرك من ترى أنه أقدر بأن تقبل نصيحته عند هذا، فتدعوه إلى أن ينصح لفلان ولا تشنع ولا يسعى الشخص ينصح فلانا سرا ويذهب يتكلم علنا هنا وهناك، فلان يقول فلان أخطأ في كذا. إننا بحاجة إلى أن نحافظ على قوتنا وعلى أمننا واستقرارنا وعلى تعاوننا، ومن أهم التعاون ومن أهم المحافظة أننا نحسن التواصي والتناصح فيما بيننا، نحسن التناصح فيما بيننا، فنحن والله أحوج إلى التناصح منا إلى الجرح والتعديل. فالجرح والتعديل يكون في حالات ضيقة وفي حالات منضبطة بضوابط معتبرة، أما أن يترك المجال لمن هب ودرج يجرح ويعدل ويقدم ويؤخر ويتعجل في الأحكام، فهذا يضر بدعوتنا. فلهذا نقول المطلوب أن ننضبط جميعا في التعامل مع بعضنا بعضا، في التعامل خصوصا عند حصول الأخطاء. ما منا من أحد إلا ويخطئ، ما منا من أحد إلا ويسهو ويغفل ويقع فيما يقع فيه، ما في أحد أعطي العصمة ولا أحد أعطي الكمال، لكن بحمد الله إذا كنا حريصين على أخوتنا في الدين وعلى بقائنا متعاونين ومتشاورين ومتناصحين، فإن الأخطاء إذا حصلت من ذا أو ذاك لن تكون إلا سببا في زيادة المحبة وفي زيادة التعاون وفي البر والإحسان من قبل بعضنا لبعض. هذا مما نتواصى به أن نحرص عليه، أن نحرص عليه. فلهذا كما سمعتم حصول الأخطاء في أوساط أهل السنة لا يكون مجال ذلك المجال إلى الجرح والتعديل ولا إلى التبديع ولا إلى التفسيق ولا إلى غير ذلك، وإنما يكون المجال الذي نحرص عليه والذي نسعى به والذي هو ميدان واسع وبر وإحسان، أننا نتناصح ونخلص في نصحنا من بعضنا لبعض، نخلص في نصحنا لبعضنا بعضا أن يكون النصح من أجل الله وفي الله وشفقة على الأخ وحرصا عليه وأداء لحقوق الأخوة فيما بيننا والمعرفة بما لأخينا من جهود وما هو عليه من خير يقوم بذلك، فنحب أن يدوم له الخير وأن تدوم له المنزلة وأن يدوم له القبول عند الناس ونرجو له القبول عند الله عز وجل. هذا مما نتواصى به ونتناصح به، ولا شك أن هنالك قضايا كثيرة، ولكن أخشى أن يكون كلامي من الكلام المكرر ومن الكلام الذي لا يحتاج له، ولكن ربما قد تجاوزت في هذا الكلام وأطلت في هذا الكلام. أسأل الله أن ينفع بذلك، وأنا أعتبرهم باب التذكير فقط، وإلا في إخواني الحاضرين وعلى وجه الخصوص المشايخ والدعاة والسفراء لأهل العلم، هم أعلم بهذه الأمور وهم أقدر عليها وهم قائم بها، وإلا الحمد والمنة. فنعتبر هذا من باب التذكير، وهذا إن أحسنت، فإن أسأت وهذا ما أخشى أن أكون قد وقعت فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، نسأل الله أن يبارك لكم في اجتماعكم، نسأل الله أن يبارك لكم في اجتماعكم وأن يقويكم في طاعته ومرضاته، وأن يجعلكم مفاتيح خير المغاليق شر. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم مفاتيح خير مغاليق شر. أسأل الله أن يمدكم بالعون وأن يمدكم بالعافية في أبدانكم وبالصلاح في قلوبكم وفي أولادكم وفي أهلكم جميعا. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، نسأل الله أن يجعلنا متعاونين في طاعته ومرضاته. ولقد اشتقنا إلى رؤيتكم، ولكن ما لا يدرك كله لا يفوت كله، فهذا التواصل يجعل الله فيه الخير والبركة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يبارك المتعاونين في هذه الدورة، أن يبارك لهم في أموالهم وفي جهودهم، وأن يبارك للقائمين بالخدمة، أن يبارك لهم في أبدانهم، وأن يبارك في الجميع، وأن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.